بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكر أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواهب. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا هو نداء وفد الرحمن وهم يفدون إلى بيت الله الحرام، يأتون من كل فج عميق ملبين نداء الله عز وجل الذي أطلقه أبوهم إبراهيم عليه السلام يوم أن كلفه الله عز وجل ببناء البيت، وهو إذ ذاك شيخ كبير قد بلغ من الكبر عتيا واشتعل منه الرأس شيبا، وليس له من معين بعد الله عز وجل إلا ابنه إسماعيل عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وما كاد الخليل إبراهيم عليه السلام يفرغ من بناء البيت ويفرغ من هذه المهمة الشاقة حتى أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج. وإن كان إبراهيم عليه السلام قد امتثل أمر الله عز وجل فبنى لله عز وجل بيتا في هذه البقعة الموحشة من الأرض لا يعترض على أمر الله عز وجل ولا يراجع الله عز وجل أمرا، فقد كلفه الله عز وجل بما هو أبعد في العقول أن يقف في تلك الصحراء الجرداء فينادي في أناس لم يخلقوا بعد أن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. ولكنه إبراهيم الخليل، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي ابتلاه الله عز وجل بأوامر متتابعة متتالية، فكان في كل مرة يؤدي الأمر على أتم ما يكون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لا يؤدي أمر الله عز وجل إلا على أوفى حالة وعلى أتم طريقة، ومن ثم استحق أن يكون إمام هذه الملة. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. ومن هذه اللحظة صارت النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه السلام، واختص إسماعيل عليه السلام الذي ساعده في بناء ذلك البيت المكرم، اختصت ذريته بأن يكون منها النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في ذريته الرسالة الخاتمة المهيمنة على جميع الرسالات قبلها. بينما كانت النبوة بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا الذي لقب بإسرائيل لأنه أذل نفسه لله، لأنه تعبد لله، لأنه صرع نفسه لله. وأما المحرفون والمبدلون فقد جعلوا معناها أنه هو الذي صرع الرب تعالى الله وتبارك عما يقولون. هذا هو إمام هذه النبوة إلى أن تنتقل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الله عز وجل لهم بيتا ثانية غير البيت الحرام، هو ثان في أوجوده في الأرض، وهو ثان في الفضل، إلا أنه بعد ذلك وجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الثاني في الفضل، وتلاه بيت المقدس ليكون الثالث في الفضل، بيت تتابع على عمارته أنبياء لله تبارك وتعالى، كلهم دعا الناس إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه كانت رسالات أنبياء بني إسرائيل جميعهم، دعوا الله، دعوا الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك فالبيت ميراث لمن يقول لا إله إلا الله. ليست القضية قضية نسب، وإنما القضية قضية منهج. هذا البيت أسس يوم أسس على لا إله إلا الله، أسس على أرض الله التي لم يرضى الله عز وجل للخلق من جميع الأجناس إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. بقيت النبوة في هذه الذرية، ومع هذا بقي تشريف الله عز وجل لذرية إسماعيل عليه السلام، وبقي تشريفه لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن إخوانكم المؤمنين من بني إسرائيل وهم إخوان لنا، طالما شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بأنبيائهم، ثم من أدرك منهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، كان فرض عليهم أن يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا صفته، ويعرفوا مبعثه، ويعرفوا صفة كتابه، بل ويعرفوا صفة أصحابه. وما زال في كتبهم إلى يومنا هذا أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام إن الله قد جاء من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. وفي هذا النص يشبه ظهور رسالة الله تبارك وتعالى تدرج ظهورها كما يتدرج ظهور الشمس، تطلع أولا ثم تشرق ثم تتوسط السماء فتعم الأرض كلها. فقال ظهر الرب من طور سيناء حيث انزلت التوراة على موسى عليه السلام، وأشرق من ساعير حيث انزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وانضم الإنجيل إلى التوراة فصار بمجموعهما أفضل من التوراة وحدها. زاد الإنجيل التوراة إشراقا ونورا، ثم جاءت الرسالة الخاتمة واستعلم، أي ظهر للناس جميعا من جبال فاران. وجبال فاران هي جبال مكة، وقد حاول المحرفون والمبدلون أن يحرفوها عن هذا المعنى، ولكنه أسقط في أيديهم لما وجدوا أنه في كتبهم. وإلى يومنا هذا أن إبراهيم أسكن هاجر وابنها في برية فاران، وأن إسماعيل نشأ في برية فاران، فدل هذا على أن الله عز وجل أعمى المحرفين والمبدلين أن يحذفوا ذلك النص، ظنا منهم أنه لن يعرف أحد فيما بعد أن فاران كان اسما قديما لبلاد مكة، ولكن بقي الدليل شاهدا بفضل الله تبارك وتعالى في كتبهم إلى يومنا هذا، أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: وأقيم لهم من وسط إخوتهم نبيا مثلك وأجعل كلامي في فمه. وباتفاقهم لا يوجد في بني إسرائيل نبي مثل موسى عليه السلام، فدل هذا على أنه نبي العرب الذين هم إخوة بني إسرائيل في النسب. وأجعل كلامي في فمه، ذلك أن الله عز وجل شرف القرآن إذ جعله يحفظ في الصدور قبل الكتابة والصحف. حفظ الصدور أضبط. أنت تقرأ الآن كتاب الله تبارك وتعالى، تعرف أي حرف تفخم وأي حرف تفخم، متى ترقق ومتى تفخم، متى تمد ومتى تقصر، متى تقف ومتى تصل. هذا كله لا تستوعبه الكتابة، وإنما يستوعبه النقل الشفهي، نقل الأمة بعضها عن بعض. هكذا شرف الله عز وجل كتابه فجعله كتابا محفوظا في الصدور، وأجعل كلامي في فمه، شيء مما شرف الله عز وجل به القرآن. وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ذكر لهم من صفة القرآن أنه لا تغسله الماء، لأن الكتابة يغسلها الماء، الكتابة يعريها التآكل، الكتابة يعريها القدم، الكتابة يعريها الكشف والتغيير، وهذا مما ابتليت به الأمم السابقة. وأما القرآن فكان الحفظ الرئيسي له أن يحفظ في الصدور، في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك، في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذته الأمة شفاهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبيرها وصغيرها، رجالها ونساؤها يقرؤون به في صلواتهم، لا سيما في قيام الليل في رمضان، يقرأ كل ما نزل من القرآن فيسمعه الجميع. هذا من حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه. ولا تظنن أن الأمة قد اقتصرت على ذلك الحفظ الذي في الصدور، بل ومنذ اليوم الأول أضافت إليه الكتابة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه شيء من القرآن دعا الكتبة يكتبون له ذلك، ولكنه لم يجمع في مصحف واحد لما في ذلك من مشقة، وقد كان القرآن ينزل منجما ولم يجمع إلا في مصحف واحد، إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب أمر المستشرقين وأذنابهم وأفراخهم وببغواتهم أن ينكرون على أمة الإسلام أن كتابهم قد كتب، قد جمع في مصحف واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمعه أصحابه، وإنما كان مجموعا قبل هذا في صدورهم بفضل الله تبارك وتعالى. فلو أن الأمة استغنت عن الكتابة بالكلية لما ضرها ذلك شيئا، ولكن هذا من المبالغة في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. يستنكرون على أمة الإسلام ذلك، وهم ينسبون إلى الله عز وجل كتبا كانت أوزاعا متفرقة بلغات مشتتة، ترجمت عدة ترجمات، وكتبت في عدة عصور، وألف بينها أكثر من مرة. فهل نستحوا إذ كانوا ينسبون إلى الله عز وجل ذلك أن يستنكرون على أمة الإسلام، الأمة التي حافظت الوحي المنزل إليها حفظا تاما كاملا، لأنهم لم يكونوا يحفظونه بجهودهم فقط، ولكن كانوا يحفظونه بقدر الله الذي قدر أنه لابد أن يحفظ هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذكر الله عز وجل للأمم السابقة يوم أن كانت فيهم النبوة والكتاب، ويوم أن كانوا هم الذين يحملون راية لا إله إلا الله، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة كتابه، بل وذكر لهم صفة أصحابه كما أخبر الله عز وجل وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال محمد رسول الله، أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم أثنى على أصحابه فقال والذين معه ما شأنهم وما خبرهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا أول ثناء أثنى الله عز وجل به على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدتهم في الحق، تمسكهم بالحق، أنهم لا يداهنون في شيء من دين الله، لا يساومون على شيء من كتاب الله، لا يجاملون أحدا على حساب المنهج، يتمسكون فيما بينهم، يتحابون فيما بينهم، ومن ثم أقاموا هذه الأمة وأقاموا هذا الصرح العظيم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، حالهم العبودية التامة لله تبارك وتعالى، ليس بالظاهر فقط بل يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أثنى الله عز وجل على ظاهرهم ثم أثنى على باطنهم لكي لا يترك لزنديق بعد ذلك مجالا لكي يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الشيعة قبحهم الله، يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في خيرتهم، يطعنون في وزيراه، يطعنون في زوجاته، فإذا قيل لهم ماذا بقي بعد أن تطعنون في وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زوجاته وفي خيرة أصحابه، وكيف كان حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون كانوا منافقين. نقول القرآن يكذبكم وأنتم تكذبون القرآن، فأنتم لستم من القرآن ولا القرآن منكم. فالقرآن يقول عنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بل إن القرآن فوق ذلك يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذن حالهم لا يخفى على أي حصيف فضلا أن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله عز وجل النور الذي في قلوبهم يشع على وجوههم، لأنهم يسجدون لله، لأنهم يعبدون الله. ليست القضية قضية لون بشرة بيضاء ولا سمراء ولا سوداء، ولكنه نور يلقى على وجه المؤمن العابد لله تبارك وتعالى أيا ما كان لون بشرته. أيها القارئ للقرآن، إذا قرأت قول ربك عز وجل يثني على أقوام ويقول أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فأي حب ينبغي أن يوجد في قلبك لهؤلاء الأقوام الذي لمست بنفسك حب الله لهم وثناءه عليهم، وأنه تعبد المؤمنين جميعا إلى أن يرث الأرض ومن عليها، أن يقرأوا هذا الثناء في صلواتهم، يقرأوه تعبدا لله تبارك وتعالى. ولكن القضية لا تقف عند هذا الحد، إن هذا الثناء لم ينزل عليك أنت وحدك يا من تؤمن بالقرآن، ولكن نزل قبل هذا على المؤمنين من ذرية إبراهيم عليه السلام. أثنى الله عز وجل على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يبعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة رضي الله عنهم أصل من أصول إيمان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأصل من أصول إيمان أتباع موسى عليه السلام، لأن الله يقول بعد هذا الثناء ذلك مثلهم في التوراة. إذن هذا الذي كلف به أهل التوراة أن يحفظون هذا الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما كان الإنجيل زيادة في بهاء التوراة ونورها، فقد كان في هذه الجزئية أيضا زيادة في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، وزيادة في الثناء على أصحابه. فضرب الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم مثلا جديدا في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل لهذا الجيل الخيري، خير أجيال الأمة بل خير أجيال البشرية، كالزرع الذي تبذر بذرة ثم سرعان ما ينمو، في أسابيع أو شهور على أكثر تقدير ينمو وينتشر. وقد كان بفضل الله انتشر نور الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة المتوافرون فتحت الدنيا بأسرها تقريبا من شرقها إلى غربها، حتى أن المؤرخين الذين أرخوا لتلك المرحلة من أعداء دين الله تبارك وتعالى يقولون عجبا من هذا الأمر، يبدو أن الأرض كانت صغيرة في عهدهم أو أن الشياطين كانت تحملهم، ولم يكن يحملهم إلا خالق الأرض والسماء، لأنهم عباد لله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يركعون ويسجدون لله، لأنهم كانوا يرفعون راية لا إله إلا الله. هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وصفة مبعثه، وصفة كتابه، وصفة صحابته. تعبدت الأمم السابقة بأن تعرف الرسول الخاتم وكتابه وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. وما زالت النبوة والكتاب في بني إسرائيل، إلا أنه كان إذا آمن منهم جيل تبعه أجيال متمردة، هذه طبيعتهم، إلى أن بلغ تمردهم مداه فسلط الله عليهم الوثنيين فأذاقوهم شر أمر وتسلطوا عليهم، فما كان منهم إلا أن داهنوا، لم يكونوا كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهم في أشد أوقات الشدة والبلاء أشداء على الكفار رحماء بينهم، بل كان هؤلاء داهنوا في دين الله، أدخلوا أمورا وثنية في دينهم حتى يجاملوا هؤلاء الوثنيين. حينئذ أظلمت الأرض، لم يبق فيها من نور التوحيد إلا أفراد قليلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. حينئذ أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جاء السراج المنير، وجاء استعلان دين الله تبارك وتعالى، وجاءت الرسالة الشاملة الكاملة التي شرعت لجميع أهل الأرض. أرسله الله عز وجل شاهدا لإخوانه الأنبياء قبله أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم عبدوا الله عز وجل، وأنهم ما دعوا الناس إلا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وشاهدا على من حرف ومن بدل، وداعيا الخلق جميعا إلى أن يؤمنوا بدين الله كما أنزله من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده، يدعو جميع الخلق. لم يكن هذا أمر طرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الأفاكون طرأ عليه بعد أن انتصر على أعدائه، بل ومنذ اليوم الأول وفي المرحلة المكية وفي زمن الاستضعاف نزل عليه قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا منذ اليوم الأول، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن من يكذب ومن ينسب شيئا إلى الوحي يتوقع أمورا قريبة الحدوث ثم ينسبها إلى الوحي، وأما أن يكون رجل فرد واحد في بلدة صغيرة في قلب الجزيرة العربية التي كانت بأسرها لا تساوي شيئا في موازين القوى العالمية، ثم يقول أن الله قد أمره أن يكون للعالمين نذيرا ثم يكون بفضل الله تبارك وتعالى، فهو إذن رسول من عند الله تبارك وتعالى. وها هي رسالة التوحيد تشرق على الأرض جميعها بفضل الله تبارك وتعالى، من أدناها إلى أقصاها، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، بل وكلما تقدمت وسائل الاتصالات كلما دخل الناس في دين الله أفواجا. كانت هناك أقوام يعيشون في شمال الكرة الأرضية أو في أقصى غربها بعيدا عن مركز الأرض التي هي مكة. خلق الله عز وجل الأرض يوم خلقها، ومكة هي مركز اليابسة منها، هي أم القرى جغرافيا وهي أم القرى نورانيا، منها خرج النور وخرجت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد التي نأت عن مكة استطاع رؤوس الكفر فيها أن ينشروا الأكاذيب عن دين الله تبارك وتعالى، وأن يصدوا أقوامهم عن الدخول في دين الله. ثم قدر الله عز وجل أنهم هم أنفسهم الذين يطورون وسائل الاتصالات، وأن تكون هذه الوسائل هي التي تفتح القلوب المغلقة، وهي التي توصل النور إلى أقوام لم يكونوا يعرفون عن دعوة الإسلام إلا الأكاذيب، حتى جاءهم النور فهم يدخلون في دين الله أفواجا. وفي كل بلاد الدنيا يقولون: متى ستكون أوروبا قارة إسلامية خالصة؟ متى ستكون أمريكا قارة إسلامية خالصة؟ دين الله عز وجل ينتشر ورسالته تستعلن، كما أخبر الله عز وجل: ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن كما أخبر الأمم السابقة أن استعلان رسالة التوحيد سيكون مركزه مكة. بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم برسالة التوحيد وبالتشريع الكامل الشامل الذي تدرج في الكمال حتى بلغ أوجه قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه عشية يوم عرفة في عام حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعمة عظيمة قل من يقبل لها قدرها. هذا التشريع الكامل الشامل الذي لم يترك شيئا يحتاجه الناس في علاقتهم بربهم، في علاقتهم ببعضهم البعض، في نظام مجتمعهم اقتصاديا واجتماعيا وفي جميع الشؤون، نزل هذا التشريع الكامل الذي امتن الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه اختارهم لهذا التشريع الكامل. ومن نظر في الأزمات الاقتصادية العالمية، ومن نظر في المشكلات الاجتماعية العالمية والمجتمعات المهددة بالانقراض نتيجة أنهم لا يتبعون التشريع الإسلامي في طريقة تكوين الأسرة فتشيع فيهم الفواحش وتنهار الأسر، من نظر إلى هذا كله، ومن نظر إلى أن هناك من الكفار ممن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن يدعو إلى تطبيق الشريعة التي أنزلت عليه لأنه بمعايير دراساته الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية قد اكتشف أن هذا هو الحل الأمثل وهو المخرج من جميع مشكلات الدنيا، فمن نظر في هذا فلا يسعه إلا أن يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اكتمل التشريع الإسلامي، اكتمل هذا التشريع في حجة الوداع، بيد أنه منذ اليوم الأول كانت أصوله واضحة بادية. ولم نرجع إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال إيمانهم، بل ارجع إلى واحد منهم حال كفره، أبو سفيان رضي الله عنه، حينما توافق أن يقدم على هرقل مع قدوم خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فأراد هرقل أن يسأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فسأله أسئلة كثيرة وصل منها إلى أن هذا هو النبي الخاتم، وكان مما سأله عما يدعو إليه، فقال: يدعون إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له. هذا كلام أبو سفيان وهو آنذاك كافرا، إذن كانت القضية واضحة لكل من سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم آمن أو لم يؤمن، أن الأمر الأول قال يدعون إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، أصول دعوة الإسلام يرخصها أبو سفيان رضي الله عنه وهو أنا ذاك كافرا، إخلاص العبادة لله والإحسان إلى المخلوق. ولذا كانت الصلاة والزكاة من أول ما ذكر في القرآن في المرحلة المكية، وإن كان لم تذكر كل التشريعات الخاصة بهما، ولكن كان لابد من ذكرهما في أصول دعوة الإسلام. الصلاة تؤكد إخلاص العبادة للخالق، والزكاة تؤكد البر والإحسان إلى المخلوق، وسط تشريعات أخرى كثيرة تخدم هذا الجانب من جوانب التشريع. شرع الله عز وجل للموحدين أن يصلوا له حتى يقرأوا كلامه، فإن القرآن وإن كان يقرأ في كل وقت وفي كل حين، فإن القدر الواجب منه هو قراءة أم الكتاب التي لخصت معانيه وجمعت معانيه في عبارات مركزة، هذا هو القدر الواجب أن يقرأها الإنسان في الصلاة. فكانت الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وصلة بين العبد وبين كتاب ربه الذي فيه النور والهداية، الذي به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم، وبه يتبين العبد صراط الذين أنعم الله عليهم من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين، فيسلك صراط المنعم عليهم ويترك صراط الضالين وصراط المغضوب عليهم. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وصلة بين العبد وبين كتاب ربه، وصلة بين العبد وبين أمته. كيف تحصل الصلة بين العبد وبين أمته؟ إذا صلى الناس في جماعة فهي صلة بينه وبين أهل مسجده وبين أهل قريته، وأما الصلة بين إخوانه في جميع الدنيا فكانت بتوحيد القبلة التي يستقبلها المسلمون، وشرع أولا استقبال بيت المقدس للدلالة أن هذه الرسالة مكملة ومتممة لرسالات الأنبياء السابقين، ثم نسخت وحولت إلى هذا البيت الذي شرفه الله تبارك وتعالى وجعله في مركز الأرض، لأن هذه دعوة عالمية، فاختار الله عز وجل لها موطنا تخرج منه في مركز الأرض، يستقبل المسلمون في جميع بلاد الدنيا بيت الله الحرام، حتى وكأنك لو تيسر لك أن تصعد بطائرة وتشاهد صفوف المسلمين في كل بلاد الدنيا، فحتى وكأنها هي تلك الصفوف الدائرية التي تراها حول الكعبة في داخل الحرم، قبلة واحدة توحد الأمة، حتى يستشعر المسلمون دائما أنهم أمة واحدة، أنهم ينبغي أن يكونوا كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. تلك الصلاة التي تتكرر على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة، تصل الأمة بربها، تصل الأمة بكتاب ربها، تصل الأمة بعضها ببعض. ولذا لم يكن من عجب أن كانت أعياد المسلمين جميعها على هذه الهيئة، فالعيد الأسبوعي للمسلمين يوم الجمعة الذي خص بصلاة مخصوصة فيها فضل وفيها شرف أكثر من غيرها، وعيد الفطر بعد رمضان شهر الصيام وشهر القرآن، فكأن الأمة تستحق أن يكون لها عيدا بعد الشهر الذي انفتحت فيه على كتاب ربها أكثر، الذي استقت فيه النور والهدى من كتاب ربها، كتاب ربها الذي يرشدها إلى عقيدتها إلى أخلاقها إلى تشريعاتها، الذي يهديها في أزماتها. وما من أزمة من أزمات المسلمين المعاصرة وتبحث عنها في كتاب الله تبارك وتعالى إلا وجدت آيات تعالجها، وكأنها لم تنزل إلا على تلك الواقعة. كتاب أنزله الله عز وجل هداية ونورا، فجعل عيدا للمسلمين بعد الشهر الذي ينفتحون فيه على هذا الكتاب، وجعل عيدا للمسلمين في الموسم الذي يؤمون فيه البيت الحرام، الذي يزداد فيه توحيد البيت الحرام لهم، ف فإن كان البيت الحرام يجمع المسلمين كقبلة لهم جميعا على اختلاف ديارهم، فإن في هذه المناسبة يجتمع أكبر قدر ممكن من المسلمين من جميع بلاد الدنيا، يجتمعوا بالفعل بأبدانهم في هذه البقعة، وهذا حري بأن تنزل عليهم الرحمات. ومن ثم فما من يوم يكون أكثر عتقا للنيران من يوم عرفة، حينما يجتمع المسلمون من جميع بقاع الأرض، عندما بالفعل يستشعرون أنه لا يجمعهم إلا الإسلام ولا يفرقهم إلا أن يختلفوا على الإسلام، يجتمعون على اختلاف اللهجات والألوان والبلاد، فيحبهم الله تبارك وتعالى ويغفر لهم ببركة اجتماعهم. ينبغي على الأمة أن تعتصم بكتابها وأن تحكمه، ففيه الهداية والنور وفيه العز والتمكين، وأن تعظم قبلتها ففيها الوحدة وفيها اجتماع كلمة المسلمين. هذا أمر في دين الله تبارك وتعالى. ولكن فوق هذا فإن كل متأمل في دين الإسلام يدركه، لا يقتصر إدراكه على المسلمين. هؤلاء المستشرقون الذين جاءوا إلى بلاد المسلمين لكي يغزونها غزوا فكريا، ولكنهم لما وجدوا أن الأمة متمسكة بكتابها معظمة لقبلتها قالوا أنه لا فائدة، فأخذوا يستدعون الجيوش أن تأتي، فجاءت الجيوش الفرنسية والإنجليزية، وإنما استدعاهم هؤلاء المستشرقون. الذي قال أحدهم وكان أول من قدم إلى بلاد المسلمين: إذا توارى القرآن وتوارت مدينة مكة عن بلاد المسلمين، فحينئذ يسهل على المسلم أن يرتقي في الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. ثم جاء بعده ذلك الذي كان يسمونه بالمندوب السامي البريطاني للاحتلال البريطاني في مصر، فقال: جئت لأمحو ثلاثة، القرآن والكعبة والأزهر. والأزهر آنذاك هو المنارة التي كانت تصدر محفظ القرآن إلى بلاد الدنيا بأسرها. فإذا جاء ليقضي على منابع القرآن وجاء ليقضي على الكعبة، وقد تحقق لهم شيء مما أرادوا، وأدخلوا الشبهات على قلوب أبناء المسلمين وشككوهم في القرآن، حتى إذا زاهوا وشعروا أنهم قاب قوسين أو أدنى من أن يعلنوا انتصارهم النهائي، فإذا بالله عز وجل يخرج له جندا ويهيئ من يرد شبهاتهم ومن يعيد الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، حتى خرج جيل الجامعة الذي أعد يوم أعد أن يكون هو الذي يدعو إلى الطعن في القرآن، وهو الذي يدعو إلى الطعن في تشريعات المسلمين، هو الذي أحدث الصحوة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى، وعاد كتاب الله عز وجل يطبع ويوزع بالملايين، ودور القرآن تملأ السهل والوادي بفضل الله تبارك وتعالى، والحج الذي كان في يوم من الأيام حكرا على من بلغ من الكبر عتية يتسابق الجميع إليه حجا وعمرة، حتى صارت هذه أكثر التجارات رواجا، وحتى صار من لا يحصل على تأشيرة للوصول إلى الحج ممن كان يرغب أضعاف أضعاف ما يصلون إلى الحج بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا كله مما يدمي قلوب الأعداء، ومما يزيد الأعداء غيظا، فيستعيدون الكرة ويحاولون الطعن في القرآن، ويحاولون صرف الأمة على أن تحج وتعتمر إلى بيت الله الحرام. فينبغي على الأمة أن تدرك أن الحرب مستمرة، وأن الحرب لها صور متعددة، وأن أشدها نكاية هي الحرب الفكرية، وأن هذه ليس لها إلا الإيمان بالله عز وجل والثقة بما عنده، وإلا بتعلم دين الله، حتى يدخل هؤلاء إلى جحورهم مرة ثانية، فإنهم متى وجدوا وعيا ومتى وجدوا علما ومتى وجدوا اعتصاما بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا ينطقون ببنت شفاء ولا يحركون ساكنا، لأنهم يعلمون أن الأمة تقع تقف على أرضية صلبة وأنها مستمسكة بكتابها، معتزة بقبلتها، معتزة بوحدتها. حينما جاء الأعداء لكي يحرفوا الأمة عن دينها ولكي يخرجوا الأمة من دينها، لم يركزوا فقط على أن يبعدوا الأمة عن القرآن وأن يبعدوا الأمة عن وحدتها وأن يبعدوا الأمة عن كعبتها، بل جاءوا أيضا معهم بكأس وغانية. قالوا كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا تفعله الجيوش، فعليك أن تحذر أيضا من هذه من سبل الشهوات، فإنها طريق مع أنها ضلال في ذاتها ومع أنها معاص تهلك صاحبها في ذاتها، إلا أن أصحابها لا يريدون منها هذا القدر فحسب، وإنما يريدون وراء ذلك ما يريدون، يريدون وراء ذلك أن ترتد الأمة عن بكرة أبيها، عن دينها، عن هذا النور، عن هذا الحق. فينبغي على الأمة أن تتمسك بكتاب الله وأن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت أعيادها في هذه المناسبات التي يعظم فيها تمسكها بالقرآن ويعظم فيها ارتباطها بالقبلة، فأيضا ينبغي أن تكون الأعياد يعظم فيها ابتعادهم عن الفواحش. فلا يريق أبدا أن يكون في بلاد المسلمين تبرج وغناء وفحش ومشاهدة لصور عارية، ولا أن يكون فيها ربا، ولا أن يكون فيها غش، ولا أن يكون فيها خداع. وأفحش من ذلك أن يزاد في المنكرات في مواسم الطاعات، أن يزاد في المنكرات في مواسم الخيرات، أن يكون الحجيج في بيت الله الحرام يدعون الله عز وجل ويستغفرون ويطلبون للأمة النصر والتمكين، وأن يكون هناك فئام من الأمة بدلا من أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن تعتمد قلوبهم مع إخوانهم الذين بإذن الله تبارك وتعالى يعودون من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم، فبدلا من أن تتوب كتوبتهم وأن تنافسهم إلى الله تبارك وتعالى، يوجد من يجعل أيام العيد أيام زيادة في المنكرات. لا ينبغي لأمة الإسلام ولا يليق بمسلم أن يفعل هذا. فينبغي على أمة الإسلام أن تعلي ذكر الله، أن ترجع إلى دين الله تبارك وتعالى، أن تطبق الإسلام واقعا عمليا في حياتها، وأن تزداد في هذا في مواسم أعيادها. نعم، في العيد أنواع من اللهو المباح، أنواع من الطعام والشراب، أنواع من الصلة، صلة الأرحام، وما يدخل السرور على النفس إدخال البهجة على أطفال المسلمين من أبنائك ومن أبناء غيرك، سواء باللبس الجديد أو بغيره، كل هذا من فرحة المسلمين بعيدهم. لكن المسلم لا يفرح أبدا بمعصية الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.